إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وتزودوا من الأعمال بما يرضي ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، نحن في مواسم عظيمة وفي أشهر فاضلة هي أشهر الحج، وقد فرض الله الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظام، وهو أي الحج فرض عين على المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة واحدة في العمر، ومن زاد على ذلك فهو من باب النافلة والتطوع الذي يثاب عليه الفاعل لذلك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم. هذه فريضة الحج عباد الله، أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم إلا بها، ولا يكمل الإسلام إلا بتواجدها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. لذلك ينبغي للمسلم المبادرة لتأدية فريضة الحج، وجعل الحج في مقدمة الاهتمامات والأولويات لديه، لأن العبد لا يدري ماذا يحدث له بعد ذلك، أيعيش بعد عامه هذا أم لا؟ وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الحج مع الاستطاعة والقدرة أشد التحذير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني إلى الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. عباد الله، وأفضل الحج هو حج التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، يعني حج الإفراد، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل، يعني يجعلها عمرة ويتحلل، فندب إلى ترك الإفراد ليتسنى للحاج التمتع بالعمرة إلى الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. وصفة حج التمتع أنك تهل من ميقاتك وتنوي عمرة، فإذا قدمت مكة تأتي بمناسك العمرة أولا، ثم بعد الانتهاء منها تتحلل من العمرة، يعني تصبح حلالا يباح لك ما كان قد حرم عليك أثناء إحرامك، وتبقى بمكة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، وهو اليوم الثامن. إذا جاء تهل بالحج وتذهب، تهل بالحج من مكانك وتذهب إلى منى، وتذهب إلى منى يوم الثامن، فتبيت فيه ليلة تقصر الصلاة فيه، ثم تذهب إلى عرفة يوم التاسع، فتبقى في عرفة متضرعا إلى الله، مفتقرا إليه، داعيا إياه حتى تغيب الشمس. ثم إذا غابت الشمس تنفر على مزدلفة، فتبيت فيها ليلة، والمبيت في مزدلفة واجب، من فوته فعليه دم. وليس شرط المبيت النوم، إنما تبقى أكثر الليل. ثم يأتي بعد ذلك يوم العاشر، وهو يوم عيد الأضحى، تعود من مزدلفة إلى منى لكي ترمي جمرة واحدة هي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت الحرام، فتطوف طواف الإفاضة، وتسعى، ثم تحلق وتنحر وتلبس ملابسك المعتادة، وإن قدمت الحلق أو النحر فلا حرج. ثم تعود إلى منى، فتبيت فيها ليالي التشريق الثلاثة، ترمي بعد الزوال، يعني بعد وقت الظهر، الجمرات الثلاث. ثم إذا انتهيت فإنك تطوف طواف الوداع، وهو واجب قبل مغادرة مكة. هذا باختصار المناسك المتعلقة بصفة حج التمتع، وهو أفضل الأنواع لندب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. وهناك نوع ثاني، وهو حج الإفراد، وهو مثل حج التمتع، لكنك تهل بالحج مفردا دون عمرة، فتبقى محرما حتى يوم العيد ولا ذبح عليك. وكذلك حج القران، فهو مثل حج التمتع، لكنك تبقى محرما بين العمرة والحج وعليك الذبح. أيها المسلمون، بادروا لإكمال دينكم وإتمام أركان إسلامكم بأداء فريضة الحج. اغتنم يا عبد الله غناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، بل اغتنم حياتك قبل موتك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن فضائل الحج عباد الله كثيرة ومتنوعة، منها أولا أنه من أفضل الأعمال والقربات عند الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. أخرجه البخاري. ثانيا، إن الحج سبب لغفران الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ثالثا، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وحتى يكون الحج مبرورا الذي ليس له جزاء إلا الجنة، لا بد فيه من أمور. أولا، الإخلاص في حجك يا عبد الله، لا تريد به إلا وجه الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ثانيا، أن يكون الحج من مال حلال ليس فيه غش ولا نصب ولا احتيال ولا ربا، ولا بأس أن يتداين الحاج، لا بأس أن يستدين الحاج ثم بعد ذلك يرد دينه إن اضطر لذلك. المال الحلال عباد الله، والبعد عن المحرمات والمنكرات، والتحلل من المظالم، فلا بد أن يكون الحج من مال حلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثالثا، أن تؤدي مناسك الحج وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم. وقبل الشروع في الحج يجب على كل حاج أن يتعلم أركان الحج وواجباته وشروطه وسننه وأعمال الحج من البداية حتى النهاية. لكن من حج بمال حرام فحجه صحيح ويسقط عنه الفريضة، لكن لا يكون حجه مبرورا، ولا يكون جزاؤه إذا مات الجنة، لأن من شرط الحج المبرور أن يحج الإنسان بمال حلال. وبعض العلماء قال إنه لا يجزئ بالمال الحرام، فلا بد من مال حلال. كذلك عباد الله، يجب استغلال أيام الحج بالذكر والعبادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. عباد الله، أما بالنسبة للمرأة فإنه يشترط لها المحرم للذهاب إلى الحج، فإن لم تجد المحرم فالحج ليس بواجب عليها حتى يتوفر المحرم. وإن ماتت ولم تحج لهذا السبب، لعدم توفر المحرم، فهي معذورة عند الله تعالى. وهذا يدل على يسر هذه الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذه المرأة لم تستطع إلى الحج سبيلا. وأما ذهابها مع عصبة النساء فهذا قول ضعيف باطل يصادم النصوص التي تأمر بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في غزوة كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، يعني تخرج بدون محرم، وأنا اكتتبت في الجهاد. فانظروا ماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اذهب اخرج فانطلق فحج مع امرأتك، يعني لا تدعها تذهب بدون محرم. أخرجه البخاري. ثم عباد الله، إن من عزم على حج بيت الله الحرام فليحذر من مفسدات الحج ومن محظوراته ومنكراته، وقد جمعها الله تعالى في قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع، وكل ما يتعلق به من مقدماته من قول أو فعل أو حديث عنه. والفسوق كل معصية ومنكر. والجدال أن تجادل صاحبك وتراجعه في الكلام فيما لا حاجة إليه ولا فائدة منه حتى تغضبه ويغضبك. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخرجه أحمد. فبادر أيها المسلم للحج بمال طيب، ولا تتقاعس، ودع عنك الشح والكسل، فما دمت مستطيعا فأد ما افترض الله عليك. بادر وأسرع في أداء هذا الركن العظيم، ولا يقعدنك الشيطان، ولا يأخذنك التسويف، ولا تلهينك الأمان الباطلة والحيل الخادعة، ها أنت تؤخر الحج عاما بعد عام ولا تدري ما يعرض لك من أمور في مستقبل الأيام. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن ييسر للحجاج حجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله.